اخترتك من البداية وحنبتدي الحكاية، اخترتك من البداية وحنبتدي الحكاية. ده انا وانت بعدنا ياما واشتقنا لبعض ياما، انا وانت بعدنا ياما واشتقنا لبعض ياما. بعيدينا عن ماضينا، طمنينا وعدينا تبعدينا عن ماضينا. هتقربي وهتبعدي وتعندي فينا، واللي ضاع محسوب علينا. بعدنا ياما واشتقنا لبعض ياما، انا وانت بعدنا ياما واشتقنا لبعض ياما. وتغربنا كفاية ولا انت مش معايا، واخترتك من البداية. قد ما احنا بعدنا ياما وانجرحنا ياما، انا وانت بعدنا ياما واشتقنا لبعض ياما، انا وانت بعدنا ياما.